إلى أرضنا، فهم معلمون بكل صباح أن بلادنا غنيمة لهم وأننا أرضا لهم. نسمع من المسلمين ومن حكام المسلمين من يقول نطالب بدولة لشعوب العالم، بل هم من يتحكمون في تعيين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تخدع أيها المسلم أن أمريكا بلدا ديمقراطية أو بلدا حرية، أو أنهم يأتون برؤسائهم عبر الصناديق. كلا كلا، بل هناك آلات إعلامية توجه الناس في الخفاء قوميا ودولة كبيرة لليهود مقرها فلسطين وما حولها. فينزل الرب ليحكم 1000 عام، هكذا يعتقد البروتستانت. فعقيدة كل حاكم للولايات المتحدة هذه عقيدة، فهم يعملون بجد نحو هذا. ومن قبل كان الانجليز، و قبل 100 عام أقيم وعد بلفور ليكون هناك دولة لليهود. ونحن في غفلة، نحن شغلنا بالأسعار وشغلنا بالمباريات وشغلنا بالتمزق، وأنشئت كيانات تمزق في بلاد المسلمين، واستغلت جماعات متطرفة تسيء فهم الإسلام توجه طلقاتها للمسلمين، للجنون المسلمين الموحدين. فسمعنا منذ سنوات قليل عما سمي بداعش، وهو اختصار لدولة الإسلام في العراق والشام، وما رأينا من داعش توجيه طلقة واحدة تجاه اليهود في إسرائيل، وما رأينا إلا تفجيرات منها تفرق وتمزق وتدمر في بلاد الإسلام، وتعطي الفرصة لأنظمة الحب في بلاد الإسلام لمزيد من الظلم والاعتداء والانتهاكات والاعتقالات وسفك الدماء

أن نزعى وراءه حذو الخرزة بالقرب. تجد قصات الشعر، الثياب، بناطيل المقطعة والمبقعة، والشعر اللي أنت تشوفه في المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين، المسلسلات التي جيء بها إلينا والأفلام حتى نقلدهم في ثقافتهم. وصار كثير من المسلمين يتكلم باللغة الإنجليزية والفرنسية بغير حاجة، ظن منه أن هذا هو التقدم، أن هذا هو البرستيج العالي. هذا خطأ وخلل عظيم جدا جدا. فلا يوجد أشرف من لغة القرآن، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، سيد العالمين وأفضله على الإطلاق، وهي لغة أهل الجنة. فكيف نعيب عنها لنقلد الأرض ولنقلد أناسا ما استطاعوا أن يصلوا إلى خالقهم حتى وإن علوا؟ الله قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فالقضية الأساسية أن نسعى للتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. لما بنتكلم عن الغلا ده بيزنقنا كثير من الناس مش مستوعب. الله عز وجل بيده خزائن السماوات والارض، وهو الذي قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. ومعلوم ان الاستغفار باب من ابواب الرزق، وأن الدعاء باب من أبواب الرزق. ليس معنى أن تتكلم عن الجانب الشرعي أن تهرب من الجانب المادي، فتأخذ الأسباب متعبد به شرعا. لكن القضية أن كثيرا من المسلمين ينظرون للأسباب المادية. كثير من الناس منهزم، لهم معاهم تكنولوجيا ومعاهم فلوس ودول بتساعدهم واحنا ما معناش حاجة، وهنعمل يعني هنعمل كيف خلاص؟ لا، أنت تسعى. كيف أسعى؟ أفهم القضية وكن على وعي بها، هي قضية كل مسلم. ووعي أولادي ووعي جيراني من حوالي بالقضية دي، لأنها ليست قضية شعب فلسطيني، إنما قضيتك كمسلم. وعداؤك مع اليهود عداء أبدي بسبب كتاب الله جل وعلا، وأنت تعاديهم من أجل أنهم سبوا الله عز وجل، ومن أجل أنهم يسعون فسادا في الأرض، ومن أجل أنهم يحاولون تدمير بلاد المسلمين. لا تظن أن إحنا في معزل، وإحنا لو سبناهم فعلوا ما يسمونا في حالنا كذا. هم يكيدون لنا ليلا ونهارا، هم يسعون في الأرض فسادا كما قال القرآن. هم أنشأوا السينمات والمسارع والأفلام الإباحية، هم من نشروا الفساد الأخلاقي، هم من علموا الناس طرق القتل، هم من أنشأوا الأفكار الإباحية والأفكار الإلحادية، وهم من تسببوا في تخريب بلاد المسلمين وسرقات أموالهم وسرقات تراثهم ومحاولة العبث بمناهجهم. الضغوط من اليهود على المسلمين من أجل تغيير مناهج الدراسة، مناهج التعليم في مصر في اليهود تأخر بها، مناهج الخطابة والدعوة في بلاد المسلمين في اليهود تأخر بها. فلذلك إياك أن تظن أنك بمعزل عن مخططاتهم، فلا بد أن تكون على وعي أولا. نحن ليس لدينا الآن مقدرة لحمل السلاح ولمواجهة اليهود، الطريق طويل، فنحتاج إلى وعي أولا، وأن هناك أسباب ومقدمات حتى نصل إلى قوة زمام الإسلام. حتى تصعد إلى القمة لابد أن تتدرج، فلا جهاد للكافرين والمنافقين ولأعداء الله. بداية الوعي ووجود التصور هذه البداية، لكن الوقت أصلاً الجهاد مش هتبقى كتير من المسلم، حتى كثير من المشاكل مش منهم حاجة اسمها جهاد ولا حاجة اسمها قتال. وعادي بدأت الدول اللي كان عندها تحفظ إسلامي بدأ تدخل في التطبيع مع اليهود حتى السعودية. فالمسألة بدأت تبقى ليها جوانب خطيرة، فالموضوع يحتاج إلى إعادة وعي. في عصر السادات مثلا الوعي كان أعلى عند المسلمين في مصر وغيرها، ومصر بالذات، لأن طبعا احتلال سيناء والشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية كانت واخدة الخط الديني جدا، وإن فعلا الانتصار في 73 كان الأساس فيه إن المعركة كانت دينية بحتة. وفعلا المسلمين عموما لو أشعلت العقيدة في قلوبهم مش هيبقى المسلم ده، مش هيبقى المسلم الجبان المتخاذل الخواف المتحامل ده. لما كان الخطاب مثلا من رئيس الدولة خطاب ديني فعلا، كان الشعب على وعي بالقضية، وكان فعلا رؤية الشعب كانت للمنطلقين، فحصل انتصار على اليهود. لكن المسألة كانت بعد قومي، كانت بعد معين، حصلت عزال، دخلنا في طور سياسي وحماس ديرانية ولا مش ديرانية، وإشكالات بقى ضخمة، ومشاكل كتير جدا وتصنيفات وخلافات ويعني مشاكل رهيبة. فالأمر محتاج إعادة إعداد لتوحيد القلوب وغرس العقيدة من جديد وتوعية الأجيال القادمة بهذه القضية. لازم يكون المسلمون على وعي بقضية الجهاد في سبيل الله. ليس التفكيرات هنا وهناك من الجهاد في شرك، هذا معلوم، وطبعا كل يخطوها قصة عشان يدمر في معاني الآيات ونصوص السنة. يقول لك الآيات بتاع الجهاد هي اللي عملت داعش، اليهود هم اللي عملوا داعش، الأمريكان هم اللي عملوا داعش، الجهل في الدين هو اللي عمل داعش، مش آيات الجهاد ولا أحاديث الجهاد ولا مناهج الأزهر مثلا ولا مناهج السعودية مثلا. إنما القصة محتاجة أولا كما قلنا الوعي. فالعلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الخطورة، هو ده من أعلى الأشياء لرفع درجة الوعي عند المسلمين. كيف تعامل من السلف مع القوارب؟ فقه المسلمين، فقه الأرض التي غنمها المسلمين، والفتاوى الكثيرة جدا لعلماء المسلمين وعلى رأسهم علماء الأزهر من ناحية الدولة الفلسطينية. وأنا أرض الإسلام ولا يجوز بيع شبر منها لليهود. فهذا الأمر في غاية الخطورة بداية الوعي، ثم بداية رفع الروح المعنوية والسعي نحو الإسلام والعمل بخدمة الإسلام. المشكلة دلوقتي إن كثير من المسلمين بدأ يفكر في نفسه، دي مشكلة كبرى. الله عز وجل وصف أهل هذا بأهل النفاق، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هذا من الأمر من شيء، يقول لك إحنا مالناش دعوة ونعرف نعمل حاجة، وإحنا ولا بيدري يعني يا دوبك أعرف أكل عيالي. كثير من الناس بيفكر كده. أنت ماشي مش هتقدر تجاهد ولا هتقدر تقود طيارة ولا دبابة، والحرب الوقت اللي الحرب في السيوف زمان، إنما المسألة كن على وعي، كن على حسن ظن الله عز وجل، كونك إن أنت تدعي دعوة بنصر الإسلام والمسلمين أنت عملت حاجة، كونك إن أنت توعي، كونك إن أنت تتكلم كلمة، تنشر حديث، تتعلم آية، تتعلم فقه مسألة، وتعرفه لابنك، لبنتك، لزوجتك، لجارك، لزميلك، ده نوع من أنواع العمل نحو إعادة واستعادة بلاد المسلمين. كنا بنتشجع وبنشجع بعض في صلاة الفجر، بنشجع بعض في حفظ القرآن، بنساهم في إحياء الدين في قلوب المسلمين، بنحاول نرجع الأخلاق. شوف أخلاق المسلمين في الشوارع، الشباب الكبير كبير، السب والشتم والغيرة والنميمة والأشياء، هذه مما أوصلنا إلى هذه الدرجة. فلذلك محتاجين إعادة وعي وإعادة الروح للعمل بالإسلام أولا حتى نعيد بلاد المسلمين ثانيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لكن المسألة الهزيمة الناس عمالة مشغولة جدا باللي حصل والبنزين بقى بكذا والكهرباء بكذا والمكهات وسايب بقى الصلاة كتر الصلاة تايه كتر الصلاة يفكر في الجمعية من الغلاف الفاعل بيفكر في الفلوس اللي عليه هو لو فكر بقدرة ربنا سبحانه وتعالى هيصلي صح مش هنشارك في التفاهات مش معناها التبرير لهذه القرارات لا والله العظيم انما معناها النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفع انت مش هتقدر تركع واحد على القرار ده ولا هتقدر تتحكم في نظام دوله انما تستطيع ان تتحكم في نفسك وما تحتاج النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك واللي بيصبر شعبه سيحاسب يوم القيامه القضيه واللي بيصبر للناس سيحاسب اما في الدنيا وفي الاخره أنت تفعل ما يمكنك. اعمل أبسط شيء الحرارة الإيمانية لم تعد موجودة لا في العبادة ولا في الصلاة ولا في قراءة القرآن إلا من رحم الله ما يعممش. فلذلك عودة للخشوع وعودة إيثار الآخرة وفعلا يكون عندك صدق إن أنت نفسك المسلمين يجتمعوا حتى لو أنت في القيادة أو مش في القيادة. مش لازم اسمك يتحط في أفضل. يكون هدفك اجتماع الأمة وهدفك أسرة الإسلام حقا وجود الروح دي والله بيتقرب من مصر سنوات بل عشرات السنوات لكن للأسف هذه حلقة كبيرة وعظيمة ولسه مفروضة لو أوجدناها يبقى دي الخطوة الأولى لتحرير فلسطين ولإقامة دين الله عز وجل في الأرض وهذا هو الفارق بيننا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه الأرض ويفتح له قلوب الناس اللهم عليك اليهود اللهم عليك اليهود اللهم عليك اليهود اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم لا تمكن لهم يا رب العالمين اللهم لا تمكن لهم يا رب العالمين اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصارف الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير من أراد بلادنا بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر